أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: وإذا مس الإنسان ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا هم فريق منهم بربهم يشركون. يقول الله تعالى عن هؤلاء المشركين عن هؤلاء التائهين الضائعين من الناس كل الناس أنهم إذا أصابهم ضر إذا أصابهم بلاء ينسون شركاءهم وأصنامهم وأوثانهم وإذا بهم يدعون ربهم راجعين إليه ومنيبين ضارعين إليه وراجعين. حتى إذا أذاقهم منه رحمة أصابهم بالرحمة أجاب دعاءهم أزال ما بهم من ضر إذا فريق منهم بربهم يشركون. إذا طائفة منهم إذا جماعة منهم يشركون بربهم وكأنه لم يصبهم يوما بلاء ولم تصبهم فتنة ولم يجري عليهم فتنة فنسوا ما كانوا فيه من ضر وبلاء وإذا بهم يعودون إلى الشرك والكفر. ولما يقول الله الناس أي هذا شأن الناس في جحودهم وكفرانهم إذا أصابهم الضر والبلاء ضرعوا إلى الله وصاحوا داعين الرحمة وداعين الإنقاذ حتى إذا أنقذوا واستجيب لهم إذا فريق منهم وما الفريق هؤلاء إلا المشركون إلا الكافرون بالله هم الذين يعودون بعد ذلك للشرك والكفر ويعودون للجحود على ما تربوا عليه ونشأوا عليه. قال تعالى: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تعالوا ذلك ليكفروا هذه اللام يقول لها نحاة العرب لام العاقبة أي تكون عاقبتهم الشرك عاقبتهم الكفر عاقبتهم الجحود أي عاقبة ما قاموا وفعلوه وقاموا من أجله بعد أن أنقذوا واستجيب لهم كان العاقبة في إنقاذهم عوضا عن أن يشكروا الله تعالى ويحمدوه على ما أعطاهم. إذا هم يشركون بربهم يكفرون بما آتاهم من إنقاذهم وإذا بالله الكريم يتوعدهم ويتهددهم فيقول: فتمتعوا فسوف تعلمون. مهما عشتم ومهما طالت أعماركم فمآلكم إلى الله ورجوعكم إلى الله فسوف تعلمون ما سيصيبكم إذ ذاك. إن أنتم شتتتم في ذلك الآن في الحياة الدنيا فستعلمون إذ ذاك ما أنذركم به رسلكم وأنبياؤكم ما تهددوكم به من عقاب ربكم الأليم وهكذا فتمتعوا أي اصنعوا ما شئتم. ليس هو أمر بأن يتمتعوا بالخير ولكنه وعيد ولكنه تهديد، وقد أمروا من قبل أنبيائهم بالإيمان والإيقان، فعندما لم يستجيبوا أنذروا وهددوا أن يتمتعوا بهذه الحياة الدنيا، فمآلهم إلى الله، وسيعلمون ما هيئ لهم وأعد لهم من نار وعذاب أليم. قال تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. هؤلاء الذين أشركوا بالله من أي دليل جاءوا بذلك الشرك؟ وعلى أي منطق من منطق العقل تكلموا؟ وبأي دليل ونقل وبرهان من الله قالوا ما قالوا؟ يقول تعالى: يتصرف هؤلاء كما لو أنزل عليهم سلطان دليل وبرهان من ربهم. جاء هذا الدليل والسلطان، والسلطان الدليل والبرهان، كأنه يتكلم بشركهم وبكفرهم، وكأن الله يأمر بذلك. وحاش الله ومعاذ الله أن يأمر الله بالفواحش والمناكر، وأن يأتي عن الله ما يدعو للكفر به وللشرك. ولكن ضياع عقولهم تدلك أنهم يفهمون ذلك ويسعون لذلك ويعملون من أجله، فكأنه أنزل عليهم سلطان ودليل وبرهان يتكلم على لسانهم وبكفرهم وبشركهم. قال تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هؤلاء الناس أمرهم عجب، إذا أصابتهم وذاقوا رحمة الله وذاقوا الخصبة وذاقوا الرفاهية وأنعم عليهم فرحوا بذلك وبطروا. أخذهم السيه والخيلاء والتعاظم على الله بما أعطاهم من أعمار وقوة أبدان وأرزاق ورفاهية وجاه وسلطان. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، إن أصيبوا ببعض أعمالهم، ببعض ذنوبهم، ببعض جرائمهم، إذا هم يقنطون، إذا للفجاءة، إذا بهم يفاجئون أنفسهم والناس بأنهم قد قنطوا، يئسوا من رحمة الله، يئسوا من الرجوع والعودة إلى الله، فتجدهم دائم التشك، دائم اليأس، دائم التبرم بالحياة والقنوط بما هم فيه. فإذا جاءتهم الرحمة والخصب والغنى والجاه والرخاء فرحوا، بطروا، تكبروا وتخيلوا، أخذتهم خيلاء على الناس. وإن أصابتهم مصيبة ببعض ما قدمت أيديهم الباء سببية بذنوبهم بمعاصيهم إذا هم يفاجئونك بالقنوط واليأس. قال تعالى: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يعلم هؤلاء علما لدنيا، علما جاء به الرسل، علما من ذواتهم وعقولهم وفهمهم وبواقع حياتهم، أن الله رزق أقواما وأغناهم بحيث بسط لهم من الرزق والنعم والخيرات، وآخرين قدر عليهم رزقهم، عاشوا في ضيق وعاشوا في فقر وأن فاعل ذلك الله بحكمة هو يعلمها ويعلمها من أكرمه بالفهم والوعي والإدراك. إن في ذلك في غنى الغني وفقر الفقير لآيات ودلائل وبراهين على معجزة الله وقدرة الله وحدانية الله لقوم آمنوا به وأسلموا وجههم لله. والغنى والفقر إن لففي الأثر النبوي إن لله عبادا لا يصلحهم إلا الفقر ولو أغناهم لأفسدهم وإن لله عبادا لا يصلحهم إلا الغنى ولو أفقرهم لأفسدهم. كثيرون هم يكونون على حالة طيبة مرضية على فقرهم وإذا بهم عندما يستغنون يأخذهم المقيم المقعد فيتعظمون على الناس ويتكبرون على خلق الله وقد يتركون الأوامر والواجبات ويقربون للشرك إن لم يكونوا قد أشركوا فعلا. فكان الغنى بالنسبة هؤلاء بالنسبة لهم ضررا عليهم وعلى مستقبلهم وعلى إيمانهم. وكثير من الناس آخرين يكونون على غاية ما يكون من الفقر في غاية ما يكون من التبرم والضيق وقلة الدين وإذا بالله تعالى يغنيهم وإذا بهم بعد ذلك يؤوبون إلى الله ويعودون إليه فيكثرون من الصدقات ومن العبادات ومن فعل الخيرات ولكن هؤلاء قليل ما هم. والمعروف ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا أي وزع ماله وفرق فضول أمواله للقريب والبعيد للسائل والمحروم صدقات واجبات ونفقات واجبات وصدقات تطوع ونوافل. أما غير ذلك ممن كثرت أموالهم ومسكوا أيديهم عن العطاء والبذل فهؤلاء يا ويلهم هلكوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هلكت أديانهم هلكت حياتهم هلكت سعادتهم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ ألم يروا واقع الناس رجلا غنيا وآخر فقيرا دولة غنية وأخرى فقيرة فإذا كانت في فقرها تكون إلى المسكنة والدعة والأقرب وإذا استغنت وإذا بها تطغى على خلق الله تستعبد البشر وتستعمر الناس وتظلمهم في أبشارهم وحياتهم وتأخذ أموالهم بغير حق. فالله الذي يبسط الرزق والعطاء والخيرات ويقدر يرزق البعض كثرة ويرزق البعض قلة ولا يعطي البعض إلا القليل القليل مما يمسك الرمق. ففي ذلك من الآيات البينات لقوم آمنوا بالله قال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. فآت ذا القربى يقول تعالى آمرا آتي هذا الإنسان ذا القرابة صاحب القرابة من أرحامك وأقربيك الأقرب فالأقرب أمك ثم أباك ثم أختك ثم أخاك ثم أدناك فأدناك ممن هم في حاجة لك. وآتي ذا القربى آتيه من العطاء ومن النفقات ومن الزكوات ومن الصدقات ما يكفيه ويغنيه عن الناس ومد اليد إليهم. فآت ذا القربى حقه ذاك حق من حقوقه حق على القريب ألا يدعه يحتاج الناس ويمد يده للناس. فإن فعل هذا القريب الغني بأن أحوج أقاربه وأرحامه بأن يمد يده لغير الأقارب ساءت حاله وهلك دينه، وينتظر العذاب والنقمة من الله. ولا يحتاج هذا القريب المحتاج بأن يسأل ويمد يده، كذلك إذا أحوجه لذلك يكون قد أذنب وأساء. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. والمسكين الذي لا يجد ما ينفق، المحتاج ليس له طعام يومه وليست له الكفاية فيما يطعم ويشرب ويلبس ويسكن، كذلك هذا المسكين له حق على أغنياء الناس بأن يعطوه حقه. إن في المال لحقا سوى الزكاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويصف الله تعالى المؤمنين بأن الذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. فمن صفة المؤمن إن كان مؤمنا حقا أن يكون في ماله حقوق للسائلين المحتاجين وللمحرومين المساكين. فإن لم يكن كذلك، إما أن يكون ناقص الإيمان أو يكون عديمه البتة هذا المسكين وابن السبيل وابن الطريق العابر، هذا الذي ليس ابن البلد وإنما مر سائحا، مر لمصلحة من المصالح، احتاج ولو كان غنيا في بلده ولكن بلده بعيدة عنه وماله ليس تحت يديه، فهو له حق على من عنده غنى، له حق على من عنده فضول مال، فيجب أن يعطى ما دام في بلده وهو عابر سبيل، ما يغنيه عن الناس سؤالا وحاجة، طعاما وشرابا وسكنا ولباسا، إلى أن يعود إلى حال سبيله إلى داره. وفسر ابن السبيل بالضيف، الضيف الذي نزل عليه فهو ابن سبيل، ليس مقيما للبتة وليس فردا من العائلة وليس مقامه في البيت دائما، وإنما عابر. وللضيافة حقوقها، كان ذلك عند العرب في الجاهلية، وكان ذلك من محاسنهم، وكان ذلك من مكارم أخلاقهم، فجاء الإسلام لتأكيد ذلك وإلزام ذلك والتمسك به دينا وخلقا. وقد قال عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه من مكارم الأخلاق التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام ليتمها وليكملها ولتصبح دينا وخلقا للمسلم. والضيافة حق للضيف 3 أيام بلياليها وأيامها، حتى إن المضيف من نبله عادة لا يسأل الضيف من أنت ولا ما اسمك ولا ما هي عشيرتك، وإنما ذلك للضيافة في حقها، والسؤال يأتي بعد ذلك. فإن وجده ولم يكن ذكر اسمه قبل فكان ذا عشيرة ماسة، ذات رحم قريبة، ذا دم موصول ولو من بعيد، ذا جوار سابق، ذا صلة بالآباء والأجداد. ومن الود أن يكرم الرجل ود أبيه، يكون إذاك حق هذا الضيف وعابر السبيل حقوق مضاعفة، واجبات مترادفة. والله يعلمنا في مثل هذه الآيات الكريمة، يعلمنا فيها مكارم الأخلاق، ويعلمنا فيها محاسن المعاملات مع القريب والبعيد. وقد قال تعالى بأن الرزق رزقه، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهذا الذي بسط رزقه بسطه وأوجب عليه به واجبات من صلة الأرحام وصلة المساكين والعطاء والصدقات لعابري السبيل. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذلك خير. ذلك خير للذين يريدون وجه الله. ذلك إعطاء القريب حقه، إعطاء المسكين حقه، إعطاء ابن السبيل حقه. هذا العطاء لهؤلاء لهذه الفئات الثلاثة. ذلك خير لمن يريد بعمله وجه الله، أي لا يريد بذلك إلا الدار الآخرة والثواب من عند الله، لا رياء ولا سمعة، لا للصلة المسة فقط، ولكن ذلك يفعله لأن الله قد أمر به ودعا إليه وحض عليه، حض على الفقير والمسكين، على القريب وذي الحاجة منهم خاصة، وعلى ابن السبيل ضيفا وعابر سبيل. من آتى هؤلاء من رزقه ومن فضول ماله لا يريد بذلك إلا الله والدار الآخرة، إلا وجه الله، أي إلا الله وثوابه والاستجابة لأمره، فهذا خير الله. والخيرية التي لا هي رضا الله، هي رحمته، هي دخول الجنان يوم القيامة. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. أولئك الذين يريدون بأعمالهم وجه الله، يريدون بأعمالهم الإخلاص لله دون رياء ولا سمعة ولا ثواب هدية ولا رجع عطاء ولا مبادلة ومقارضة في الهدايا والعطايا والصدقات. هؤلاء الذين لا يريدون بأعمالهم إلا الله والدار الآخرة والامتثال لأمر الله، أولئك هم المفلحون الذين أفلحت وجوههم وظفرت ذواتهم، أفلحت بالرضا الإلهي، بالرحمة الإلهية، بالدخول إلى الجنان خالدين فيها أبدا فرمدا. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الربا هذا هو الربا الحلال، وقد قال السلف: الربا ربوان، ربا حلال وربا حرام. والربا الحلال هو أن تهدي لأحد هدية، ولا تقصد بذلك إلا ثوابه ومقارضته، واسمها في الفقه هدية الثواب، عطية الثواب. هذا ما يسمى في المعاملات في الأفراح والأعراس ومناسبات الأسر بما يسمى الصواب في لغة قوم من العرب، ويسمى بأسامي مختلفة في كل قطر من الأقطار العربية وقطر من الأقطار الإسلامية بلهجاتهم الخاصة. يقولون له نقود، ويقولون صواب، ويقولون هدية مناسبة، وهو أنه إذا تزوج صديق أو قريب لك ذهبت تهدي له وتعطي له، وما تريد بذلك إلا ثوابك في المستقبل أن يهدي لك بهذه المناسبة مثل ما أهديت له، وأن يعطيك مثل ما أعطيته. هذا يسمى هدية ثواب.